No. إن الله خير بلا تحملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الملك القدوس القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن العين المؤمن العظيم العزيز الجزاء الجبار المتكبر المطور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لا تكفي لا Oh,

ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا